الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من علم فتعلم ثم علم، وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على دربهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لا يشرفني ويسعدني ويثلج صدري أن أجلس بين أيديكم لأتحدث عن قضية مهمة جدا، ألا وهي قضية آداب طلب العلم. وذلك أن أخي الدكتور خالد شجاع حفظه الله تبارك وتعالى قد سبقني وتكلم عن فضل العلم ومكانة أهله، وكان الدور لي ليتكلم عن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طلبة العلم، خاصة ونحن جميعا مقبلون على هذه المدرسة التي أسأل الله تبارك وتعالى يجعلها طيبة مباركة وأن يبارك فيها وفي أهلها والقائمين عليها. هذه المدرسة التي تعنى بنشر العلم الصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. فأقول ابتداء إن الله تبارك وتعالى زكى أهل العلم في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقد ذكر أهل العلم أن خير ما صرفت فيه الأوقات وبذلت فيه الأموال هو طلب العلم، وذلك لما لأهله من المكانة العظيمة عند ربهم، ويكفيهم فخرا قول الله تبارك وتعالى مادحا لهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء أو من السائرين في ركابهم المحبين لهم. ولن أطيل فأبدأ فيما قصد الكلام عنه، ألا وهو آداب طلب العلم. إن أول أدب ينبغي لطالب العلم بل لكل مسلم أن يتحراه، ألا وهو إخلاص النية لله، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذا قال الإمام أحمد والإمام إسحاق وابن رجب وأبو داود وغيرهم من أهل العلم، قالوا: مدار هذا الدين العظيم على ثلاثة أحاديث: حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات أو بالنية، وحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: العلم لا يعدله شيء إذا صحت فيه النية. فقيل له: وما صحيح النية؟ قال: أن ينوي بهذا العلم رفع الجهل عن نفسه ثم رفع الجهل عن غيره. إذن هكذا تكون نياتنا، أن نرفع الجهل عن أنفسنا حتى نعبد الله على بينة من أمرنا، ثم أن ننشر هذا العلم بين الناس. ولذا عمر بن ذر يقولون إنه كان إذا وعظ الناس أبكاهم ويعظ غيره ولا يبكي الناس كما يبكون إذا وعظ عمر بن ذر. فقال له ابنه يوما: يا أبتي، إذا وعظت الناس أبكيتهم ولا أراهم يبكون إذا وعظ غيرك. قال: يا بني، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستعارة. يريد أن يقول: أنا إذا وعظت الناس خرج الكلام من صميم قلبي، أريد لهم الخير، أريد النصح، فيقع الكلام في القلب. وإذا قيل ما خرج من القلب دخل إلى القلب. فلا بد أن نخلص في أعمالنا وأن نريد بذلك وجه الله تبارك وتعالى، لأن العكس خطير. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول من تسعر فيهم نار جهنم ثلاثة: الشجاع والجواد والعالم. قال: فيؤتى بالشجاع الجريء فيذكره الله بنعمه عليه، فيقال له: ماذا فعلت؟ فيقول: يا رب، قاتلت فيك حتى قتلت. فيقال له: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء، وقد قيل خذوه إلى النار. ثم يقال للجواد الكريم بعد أن يذكر بنعم الله تبارك وتعالى عليه: ماذا صنعت بها؟ فيقول: يا رب، ما تركت بابا من أبواب الخير إلا وبذلت فيه المال. قال: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال جواد، وقد قيل خذوه إلى النار. ثم يقال للعالم بعد أن يذكر بنعم الله عليه: ماذا فعلت بها؟ فيقول: يا رب، تعلمت العلم وعلمته فيك. فيقال له: كذبت، إنما صنعت ذلك ليقال عالم، وقد قيل خذوه إلى النار. فإذا كان الأمر كذلك، فإن الإنسان يحرص تماما على تصحيح هذه النية وعلى العناية بها. وقد كثر كلام أهل العلم في هذا الموضوع، ألا وهو تصحيح النية، وكانوا يعالجون نياتهم. ولا أعني بذلك أن الإنسان يشك في مقصده، ولكن أيضا لا يتساهل إن انحرفت نيته وحرص على الظهور والبروز وكلام الناس ومديحهم، بل يريد بهذا كله، أعني الطلبة، يريد به وجه الله تبارك وتعالى.